بسم الله الرحمن الرحيم. البيت الثاني عشر. كيف حسب كيف عيد الله القاعدة الخامسة ما في الدرس الثاني؟ القاعدة الخامسة في الدرس الثاني كان في وزن اشتعل. قلنا اجمالا مكرره. قلنا ان وزن اشتعل اذا كان احد حروف عين الفعل من الاحد عشر حرف 11 حرف قدمنا. اذا كان عين الفعل واحد من تلك الحروف ال 11 فنحن ناتي اشتعل. هذه التاء زائده يعني هذه التاء دار المزيد فيه. هذه التاء مو اصليه. اشتعل نقول تاء اشتعل هي متحركة نشكلها ونلغمها في الحرف اللي بعدها. يا حرف اللي بعدها في الحرف اللي بعدها الذي هو احد 11 حرف احد 11 حرفان احد 11 حروف واحد منها اذا كان في استعلاء هذه التافي استعلت تقلب الى ذلك الحرف اللي واحد من 11 بعد اسكانيا. يعني مثلا اذا كان صاد خاصة مثلا صاد فعلة خاص خاص صاد مين من الحروف الاصلية الصاد الخاء صاء الفعل الصاد عين الفعل الميم لام الفعل خطر الريد مدخله في باب استعلى يصير اخ كفر هذه التاء كفر تاء مفتوحه نسكنها بعد ان نسكن اخ كفر نقلبها الى صاد نقلبها الى عين الفعل. عين الفعل ما هو عين الفعل صاد نقلبها الى صاد. اذا كان عين الفعل صاد نقلبها الى صاد. إذا كان عن الفعل نقلبها إلى أمار. إذا كان عن الفعل سين نقلبها إلى سين وهكذا. ونبغي أحد الحرفين في الآخر إلى هنا ماذا يكون؟ احتفظ عملية نجري عليها عملية ثانية يصير إخ اسم هذه الصاد الثانية نزكنها ونقلبها إلى الثاني قبلنا الى صاد ثانية ونسكيها ونضغم عدد اللغة فيصير ثقيل الكلام. ماذا نصنع؟ حركة التاء وهي الفتحة نعطيها للصاد يصير اخ صنع يصح الكلام يجري مجراه يصير اخ صنع. بعدها بعد ان صارت الخاء متحركة استغنينا عن الهمزة اللي قبلها. الهمزة اللي قبلها كنا نحتاجها لكن مع تحريك الخاء استغنينا عنها فماذا صار؟ صار خصمة. فخصمة في الواقع كانت اختصمة فلبنا التاء الى صاد وأضغمنا الصاد في الصاد وحذفنا الألف لاستغنائنا عنه صارت خصمة. ونجري عملية أخرى وهي تبدل تلك الفتحة إلى كسرة وتبدل تلك الفتحة إلى الكسرة يصير وكانت خصامة يصير خصامة تبدل إلى كسرة اختصم صار إيه خصامة ومن ثم صارت خصامة. الانتقال من الكسرة الى الفتحة ثقيل. بالمناسبة وطار خصامة خصامة يعني بكسر الخاء وفتح الصاد لكن لما نجعله فعل مضارع يصير على نفتح فعل المضارع يصير يحتصيمون يحتصيمون حتى حركتها نعطيها الى الخاء ونقلبها الى كسرة يصير يخف الصاد الثاني مكسورة يصير يخصيمون. هذا حل هذه المعضلة والمشكلة. فلذا قال خصاما يخصيمون خصاما كما جاء في القرآن يخصيمون. التاء طلبت الى صاد وغلبت الصاد في الصاد الصاد الثاني كانت مكسورة في الفعل المضارع واعطينا فتحة التاء الى الخاء وقلبنا الفتحة الى كسر قال يا خصيمون. هذا كان تبقى طلب من الاخر. اما التاء الثاني عشر تخفيف الافعال مع نوني التأكيد الخفيفة والثقيلة. يوجد عندنا نون خفيفة وهي نون واحدة ونون ثقيلة وهي النون المشددة المكررة المدغمة. هذه النونين تلحق عن هاتان النونان تلحق الفعل تلحق الفعل لكن يا فعل يقول وتلحق الفعل غير الماضي والحال. نون التأكيد الخفيفة ونون التأكيد الثقيلة تلحق الفعل غير الماضي والحال يعني لا تلحق الفعل المضارع الذي يدل على الحال ولا تلحق الفعل الماضي بل تلحق الفعل المضارع الذي يدل على الاستقبال وتلحق فعل الامر. يقول وتلحق الفعل غير الماضي والحال نونان للتأكيد خفيفة ساكنة كقولك اذهبا اذهبا وثقيلة مفتوحة نحو اذهبن. الاولى نون واحدة الثانية نون مكررة. الى هنا واضح ان نون التأكيد اولا هذه النون لماذا تبيها بالتأكيد الفهم اذهبن هذا امر اقول اذهب هذا نوع من الامر اتأكد الامر اللي انا قلت له حتى يتحرك من تركه. يقول هل يتأكد مثلا فالتأكيد يوجب الالتزام به زيادة المضارع تدل على زيادة المعاني كما قلنا سابقا. فمعنى الفعل يزداد يعني التزم بالتهام اكيدان اذهبن الا انه هذا الفعل النون هذه النون نون التأكيد الخفيفة ونون التأكيد الثقيلة تدخل على الفعل المستقبل وتدخل على فعل الأمر وكل منهما إلى 14 صيغة. فلذا يريد يستثمر من 14 صيغة 6 مغايب 6 مغاطب 2 متكلم 1 متكلم وأنا واحد متكلم مع الغير كما مرة في شرح الأمثلة. يقول إلا في فعل الاثنين وجماعة النساء فهي مكسورة فيهما أبدا. النون الثقيلات وقلنا لازم تكون مفتوحة لكن اذا ادخلتها على فعل الاثنين سواء كان مذكر او كان مؤنث لازم تكون مكسورة ابدا لان يوجد الف مثلا يذهبان هذا النون في يذهبان وتذهبان النون الاصلية تسقط نون تذهبان تسقط نون خفيفة ما تأتي لأن نون الخفيفة ساكنة إذهبان يصير تقع ساكنة وباطن هنا لأن إذهبان تكمل كلمة بالألف وهذه النون مو من جملة الألف فلا يجوز التقاء الساكنين في كلمتين في كلمة واحدة يجوز التقاء الساكنين مع حروف الميم كما يأتي شرحه إلا أنه هنا ما يجوز التقاء الساكنين فإذا نأتي بالنون الثقيلة بعده اذهبان نفتحها يقول لا افتحها اذهباني بكثرها فعليه إلا في فعل الاثنين وجماعة النساء فهي مكسورة فيهما أبدا اذهبا فتقول اذهباني للاثنين أما جماعة النساء النون نون الضمير لا يمكن حذفها فنون الثقيلة تدخل مع نون الضمير يصير ثلاثة نونات واحدة كواري ثلاثة نونات لا يصح، فنأتي ب ألف يفصل بين النونات، يعني ألف بعد نون النساء نون النسية، فيصير اذهبناني اذهبناني من النسوة، ويؤتى بألف بعد نون جمع المؤنث كما قلنا اذهبنا، هذا الألف زائدة أتينا بها بعد نون جمع المؤنث لتفصل بين النونات، ثلاث نونات متوالية، هذه الألف تسمى الألف الفارقة، ولا تدخلهما الخفيفة، النون الخفيفة لا تدخل فعل الاثنين ولا تدخل فعل جماعة النسوة، لماذا؟ لأنه يلزم التقاء الساكنين ولا يجوز التقاء الساكنين، التقاء الساكنين نوعان عندنا، قد التقاء الساكنين في ضمن كلمة واحدة، وإذا كان أحد أحرف أحد يعني التقاء الساكنين أحد الحروف الساكنة هو حروف المد ألف واو ياء أو كان، وكان الحرف الثاني من جملة الكلمة ساكن مثل ضالين، الألف ساكنة ولا من الأولى ساكنة، لكن الألف حرف لين يسمى حرف مد، يسمى أم تسمى حروف لين أم تسمى حروف المد، والحرف اللي بعدها من جملة الكلمة فيصح هنا التقاء الساكنين. أما في بحث ما إذهبان في مثلا إذهبان النون الساكنة النون الخفيفة ساكنة مع الألف إذا أتينا بها يصير إذهبان، لأن هذه النون رغم أنها ليست من نفس الكلمة فلا يجوز التقاؤها مع الساكن الذي هو من ضمن الكلمة، فلذا يقول ولا تدخلهما الخفيفة لأنه يلزم التقاء الساكنين بين الألف والنون، ولا يجوز التقاء الساكنين إلا إذا كان الساكن الأول حرف مدين ألف واو، الواو البتاء المضمون ما قبلها، والياء المكسور ما قبلها، حتى تسمى حروف المد وتسمى حروف اللين. إذا كان الساكن الأول حرف مدين والثاني حرفا مدغما، شرط هذا حرف الثاني أن تكون ضالين مضغما لا في اللام، في حرف آخر مثل نحو داب ضالين هذا يجوز هنا التقاء الساكنين. أما في مثالنا وإن كان الألف حرف مدين إلا أن الثاني ليس مضغما، أنتم تعترضون علينا أنه في اذهبناني هناك ايضا التقاء ساكنين بين الالف والنون، نقول هنا يحل الاشكال، باي شيء يحل الاشكال؟ بان بعد الالف او بعد الواو او بعد الياء التي هي حروف مد لازم يكون حرف مدغم مو فقط ساكن، فعليه الاشكال هناك يحل اذهبناني وان كان التقاء ساكنين بين الالف والنون، الا انه هناك النون مدغمة في نون انتهينا. ويحدث من الفعل مع نون التأكيد الخفيفة والثقيلة النون في الأمثلة الخمسة، إن أفعال عند العرب تسمى الأفعال الخمسة، يفعلاني تفعلاني يفعلون تفعلون تفعلين، يفعلان مثل يضربان، وتفعلان مثل تضربان، ويفعلون مثل يضربون، تفعلون مثل تضربون، تفعلين مثل تضربين، هذه تسمى الأفعال الخمسة اللي تليها النون، هذه النون اللي تليها تسمى نون الإعراب. إذا أردنا أن ندخل نون التأكيد الخفيفة على يفعلان يضربان تضربان يضربون تضربون تضربين، إذا أردنا إدخال النون الخفيفة على هذه الأفعال الخمسة النون الإعرابية الموجودة تحت هذه النون اللي موجودة تستعجب على تسمى نون إعرابية تحدث، ثم تدخل تلك النون الساكنة فيصير يفعلان تفعلون وتفعلين يفعلون تفعلون تفعلين فعلي، فجأة يضربان تضربان مثل يضرباني تضرباني يضربون تضربون تضربين. حسنا، ويحدث مع الفعل ويحدث من الفعل معلومة التأكيد الخفيفة والثقيلة. ماذا يحدث؟ يحدث النون في الأمثلة الخمسة، هذه النون الأصلية تحدث. أنت لا ينبغي الإشكال في المثال الأول والثاني، لا يصح أن نأتي بالخفيفة، لماذا؟ لأن قلنا سابقا نون التأكيد الخفيفة لا تدخل على فعل الاثنين، ويفعلان وتفعلان من فعل الاثنين. فيوجد في عباراته نوع من التغليب من باب أن تفعلون يفعلون وتفعلون وتفعلين، يجوز إدخال النون الخفيفة عليها من هذا الباب، قال مع نون التأكيد الخفيفة والثقيلة، وإلا من التأكيد الخفيفة لا تدخل على يفعلان وتفعلان في التقاء الساكنين، وهو غير صحيح. هذا انتهينا من الدرس التاسع عشر، الدرس الثالث عشر بقية نون التأكيد الخفيفة والثقيلة. لها نون التأكيد الخفيفة والثقيلة لها أحكام أخرى، مثلا من أحكامها أنه واو تفعلون يحدث، يا تفعلين يحدث. لماذا يحدث؟ بالتقاء الساكنين. فإذا يقول ويحدث معهما، يعني مع نون التأكيد الخفيفة والثقيلة، ماذا يحدث؟ مع تأتي نون التأكيد الخفيفة والثقيلة يحدث واو يفعلون وتفعلون. مين؟ تقول يفعلن، هذه الضمة تدل على الواو المحذوفة، وتفعلن أيضا تدل الضمة على الواو المحذوفة. وفي تفعلين كيف؟ وياه تفعلين أيضا تحدث. وتقول شنو تقول؟ تفعلن. سؤال، لماذا حذفتم الواو من تفعلون ويفعلون وتفعلين؟ حذفت ياها. يقول لالتقاء الساكنين، لأن الواو ساكنة، الياء ساكنة، النون الأولى أيضا ساكنة، فيوجب التقاء الساكنين. ولأجل الارتفاع من التقاء الساكنين نحذف الواو، والضمير تدل والضمة يدل على حذف الواو، وكذلك نحذف الياء والكسرة تدل على حذف الياء. انتهينا. فلذا يقول يحدث معهما مع أنه يتأكد الخفيفة والثقيلة، واو يفعلون وتفعلون، تقول يفعلن تفعلن، ويا تفعلين تقول تفعلن، لالتقاء الساكنين فيها، إلا إذا كان الفعل ناقصا وانفتح ما قبلهما. إلا إذا كان الفعل ناقص، الفعل الناقص هو الفعل الذي آخره حرف علة. أما إذا كان الفعل آخره حرف علة، الواو لا تحذف، الياء لا تحذف. لماذا؟ لأن قبل الواو لا بد أن يكون مفتوح، وقبل الياء يكون مفتوح. لماذا يكون مفتوح؟ دلالة على تلك الألف المحذوفة، مثلا خشية خشية، لما تريد تجمعها تقول يخشى يخشى، خشية يخشى، اجمع يخشى يصير يخشاون يخشاون. التقاء الساكنين بين الألف والواو، نحذف الواو، عفوا نحذف الألف ونبقي الواو، ليش؟ لأن الواو علامة للجمع ولا يمكن حذفها، فنحذف الألف. لما نحذف الألف نجعل فتحة قبلها، هذه الفتحة تدلنا على أن هناك كانت ألف محذوفة، فلذا يصير يخشون. هذا يخشون لما نريد أن ندخل هنا حرفا، إذا أردنا ندخل النون الثقيلة الواو لا تحذف. لماذا لا تحذف؟ لأن إذا حذفنا الواو يبقى قبل الواو مفتوح دلالة على الالف. فما لا يكون لا تخشى ين مثلا لا تخشن، اولا لا تخشن باطل، ثانيا ليش باطل؟ لانه لا تخشن هنا اذا اردنا ان نحذف الواو الالف ترجع، الالف ترجع مكانا، اذا لا تخشاني مثلا. لكن اذا صار لا تخشاني لا يدل على الجامع، ما الذي يدلنا على الجامع؟ الواو يدلنا على الجامع، فعليه لا يمكن لنا حذف الواو، بل نحذف الالف ونجعل قبل الالف مفتوحا ليدلنا على الالف المحذوفه. فلذا يقول الا اذا كان الفعل ناقصا وانفتح ما قبلهما، وانفتح ما قبل الواو او ما قبل الياء، اي ما قبل الواو او الياء، نحو لا تخشون لا تخشين ما قبل الواو، الواو وان كان مضموما الا انه ما قبل مفتوح، الياء وان كانت مفتوحه الا ان ما قبل مفتوح. وكذلك لا تبلى ون لا تا لا تبلى ون ون، واما تارى ين لا تبلى ون، الواو مضمومه ولا مفتوحه، ترى ين الياء مفتوحه الراء مفتوحه، لماذا؟ تدل على الالف، كل هذا يوجد فيها الف محذوف. وكذلك لا ترون انه في هذه كلها يوجد الف محذوفا، ليش؟ انه الالتقاء الثاني يعني اصلا شكل كان، اصلا كان لا تخشون، يلتقي الساكنان بين الالف والواو، الواو تدل على الجمع لا يمكن حذفها، والالف نحذفها ونبقي مفتوح ما قبلها حتى تدل على الفتحة، تدل على الالف المحذوفة، الكسرة تدل على الياء المحذوفة. فلذا يقول في تكملة كلامه ويفتح معهما، يعني ويفتح مع نوني التحكيم الخفيفة والثقيلة اخر الفعل يفتح اذا كان فعل الواحد الغائب او الواحد الغائبة. من هنا يريد ان يعطينا قاعدة جديدة، انتهينا من تلك القاعدة، قاعدة جديدة من قواعد نون التأكيد، وهي ان نون التأكيد اذا دخل على المفرد الغائب، مثلا المفرد الغائب من الامر، مثلا المفرد الغائب من الامر مثلا لتكتب ليكتب، الباء ساكنة، الباء ساكنة من ليكتب ليكتب ولتكتب اذهب اذهبي، في اذهب ايضا الباء ساكنة، ونون التأكيد الثقيلة النون الاولى ايضا ساكنة، يلتقي الساكنة فنحركهما باخف الحركات وهو الفتحة. فلذا يقول ويفتح معهما، يعني مع نون التأكيد الخفيفة والثقيلة، يفتح اخر الفعل اذا كان ساكن، يفتح من اي فعل يفتح؟ اذا كان فعل الواحد الغائب اذهب، او الغائبة من الامر مثلا ليكتب لتكتب، هذه الباء نفتح يصير ليكتبن لتكتبن، اذهب اذهبن للغائب، ويضم اخر الفعل في جماعة الذكور. اما لما نصل الى جماعة الذكور يكتبون، يكتبون نجعل الصيغة امر ليكتبوا نون التأكيد الثقيلة، لانها ساكنة النون الاولى منها ساكنة، فعليه ماذا نصنع؟ الواو تحذف ونجعل مكان الواو ضمه. فلذا يقول ويضم اخر الفعل من جماعة في جماعة الذكور، فيقول لا يكتبن ولا تكتبن واكتبن، الاول والثاني فعل مضارع دخل عليه نون دخل عليه نون التأكيد فحذفنا الواو والثالث فعل امر اكتبوا حذفنا الواو انتهينا. ويكسر اخر الفعل في الواحدة المخاطبة نحو لتكتبن واكتبن. الاول فعل مضارع الثاني فعل امر للمخاطبة. فتقول في امر الغائب مؤكدا بعد ان انتهينا الان على نحو كلية راح يتكلم كامثلة لتمام ما ذكر. فتقول في امر الغائب مؤكدا بالنون الثقيلة لا ينصرني. الاول امر غائب واحد الثاني للاثنين لكن هذه النون يجب قلنا نون التأكيد للاثنين يجب ان تكون مكسورة لوجود الالف. لينصرن محذوف الواو الضمة تدل عليها لينصرني. فهذه ستة أفعال الفعل الأول لأمر الغائب، الثاني لأمر الغائب للنفرين، الثالث لأمر الغائب للجماعة، الثالث للذكور، الرابع لتنصرن بالفتح لأمر الغائبة إذا كان اثنين لتنصراني، إذا كان جماعة ثانية ينصراني. أريد البارحة منها هذا إذا كان ثقيلة والخفيفة كيف؟ وإذا تريد تأكد بالخفيفة تقول لينصران. لماذا؟ النون التأكيد الثقيلة دخلت على ستة، أما نون التأكيد الخفيفة دخلت على ثلاثة. قلنا فيما سبق أنه نون التأكيد الخفيفة لا تدخل على فعل الاثنين، الثاني كان فعل الاثنين والخامس كان فعل الاثنين فلا تدخل عليه نون الخفيفة، وكذلك نون الخفيفة لا تدخل على جماعة النسوة، فثلاثة متعذرات من دخول النون الخفيفة وثلاثة يدخل عليها النون الخفيفة كما ذكر. فالنون الخفيفة دخلت على الواحد الغائب لينصرا صار مفتوح كان لينصر، ودخلت على الجماعة جماعة الذكور لينصر، ودخلت على لتنصرا المفرد الغائبة. أما التثنية الذكور والإناث وجماعة النسوة لم تدخل عليها النون الخفيفة، هذا في امر الغائب. اما في امر الحاضر كيف؟ وفي امر الحاضر مؤكدا بالنون الثقيلة تقول انصورا للواحد المخاطب، انصراني للاثنين المخاطبين، انصورن للمخاطبين، انصورن للمخاطبة امر المخاطبة يعني، انصراني امر المخاطبتين، انصرناني امر المخاطبات. هذه النون الثقيلة. فماذا فعلت النون الثقيلة؟ فتحت الفعل الاول المخاطب وضمت الثالث جماعة الذكور وكسرت المخاطبة كسرت الراء انصرن، واما البقية فلم يظهر لها عمل الا انه قد كسرت في جماعة النساء وكسرت ايضا هذه النون في فعل الاثنين. واذا اردت ان تؤكد الامر الحاضر بالخفيفة تقول انصرن تدخل النون الثقيلة بالامر الحاضر كالامر الغائب تدخل على ثلاثة. لماذا؟ لتعذر الثلاثة الباقية. وعلى هذا فقط نظائره من الأفعال الأخرى بدون فرق بينها. الدرس الرابع عشر يتكلم في بناء اسم الفاعل وكذا بناء اسم المفعول. اسم الفاعل اسم يشتق من الفعل المضارع المعلوم ليدل على الحدث وصاحبه. فاعل كما تعرفين بارد اسم فاعل، هذا اسم الفاعل بارد اشتق من يضرب او تضرب، اشتق من الفعل ونصيغ اسم فاعل. اسم الفاعل لماذا نصيغه؟ هل له فاعل؟ نعم له فاعل حتى يدل على الحدث ويدل على صاحب الحدث. الحدث هو الضرب، ضارب يدل على ضرب ويدل على صاحب الضرب يعني المنسوب اليه الضرب. فيقول اسم الفاعل اسمه مو فعل يشتق من الفعل، اي فعل يشتق من الفعل المضارع المعلوم لا المجهول ليدل على الحدث وصاحبه. وبناؤه من الثلاثي المجرد يجيء على وزن فاعل، له وزن محفوظ، فاعل ضارب تقول ناصر، ناصران، ناصرون، ناصرة، ناصرتان، ناصرات، ونواصر، مفرد، مفرد، مثنى، جمع، مذكر، مفرد، مثنى، جمع، مؤنث، ناصرات ونواصر، جمع اثنين، جمع للمؤنث. وقد انتهينا. إذن القاعدة الكلية في اسم الفاعل من الفعل الثلاثي المجرد أن يكون على وزنه وزن فاعل، أما وربما يكون على وزن فعيل، وزن فعيل يكون بمعنى فاعل، فلذا يقول وقد يجيء وزن فعيل بمعنى الفاعل كالرحيم بمعنى الراحل. واسم المفعول كيف يشتاق؟ من اي شيء يشتاق؟ يقول اولا تعريفه، وهو اسم يشتق من الفعل المضارع المجهول. هو اسم المفعول اسم يشتق من الفعل المضارع المجهول، اسم الفاعل يشتق من الفعل المضارع المعلوم، اسم المفعول يشتق من الفعل المضارع المجهول. لماذا؟ ليدل على من وقع عليه الفعل. إذا خضر ضرب من شاخص لابد أن يقع على شخص آخر، إذا خضرت نصرة فعل النصرة من شخص لابد أن تقع هذه النصرة لأحد. الفعل إذا وقع على أحد ولأحد ذاك يكون مفعول به. إذا أردنا أن نصوغ اسم يدل على ذلك المفعول، اللازم أن يكون يصاغ من الفعل المضارع المجهول، أما وزنه يكون على وزن مفعول. اسم المفعول وزنه وزن مفعول، فلذا يقول وبناؤه من الفعل الثلاثي المجرد المتعدي. اسم المفعول اللازم ان يبنى من الفعل الثلاثي المتعدي المجرد المتعدي لا اللازم. اما اذا اردنا بناءه من الفعل الثلاثي المجرد اللازم للمتعدي فنأتي ونشرحه. اول نقول هذا، فلذا يقول وبناءه من الفعل الثلاثي المجرد المتعدي يكون على وزن مفعول. تقول منصور، منصوران، منصورون، منصورة، منصورات، منصورتان، منصورات، ومناصر. منصورات ومناصر كلاهما جمع للمؤنث، لاسم المفعول المؤنث. هذا من الفعل المتعدي. اما من الفعل اللازم، من الفعل اللازم قد سبق ان قلنا ان الفعل اللازم إذا أردنا أن نجعله متعديا بأحد الطرق، وأحد الطرق كانت هي التعدية بحرف الجر، بباء حرف الجر مثلا، فهنا كذلك لما تريد أن تصنع من الفعل اللازم تبني اسم مفعول منه، اللازم أن تأتي بحرف جر وبضمير يرجع الى ذلك المفعول. فلذا تقول ومن الفعل اللازم تقول ممرور به ضمير واحد ممرور بهما، بعد لا تقول ممروران بهما، لا تقول ممرور بهما، الضمير يذكر ويؤنث ويجمع ويثنى، ممرور بهم ممرور بها ممرور بهما ممرور بهن، فتثني وتجمع وتذكر وتؤنث الضمير باسم المفعول الذي يتعدى بحرف الجار، لا لا اسم المفعول، يعني لا تثني وتجمع اسم المفعول نفسه، اسم المفعول نفسه هو يبقى يتعدى بالباء ويأخذ ضمير، الضمير الذي يدل على اسم المفعول هو يذكر ويؤنث ويجمع ويثنى. وقد يأتي اسم فعيل بمعنى المفعول كما يأتي بمعنى الفاعل، الرحيم يأتي بمعنى الراحم الفاعل، أما القتيل يعني يأتي بمعنى المقتول. هذا ما إذا بني من الفعل الثلاثي المجرد، وأما صيامة اسم الفاعل من غير الثلاثي المجرد، يقول يصاب اسم الفاعل والمفعول مما زاد على الثلاثة سواء كان رباعيا مجردا يعتبر زاد على الثلاثة مثل دعرج، أو كان ثلاثي أصله ثلاثي لكن مزيدا فيه أزدناه حرف أو أكثر نحو أكرم، أكرم أصله ثلاثي لكن حكمه حكم الرباعي، أو كان رباعيا مزيدا فيه نحو تدحرج يصاغ من مضارع فعله، واسم المفعول يصاغ من مضارع فعله. إذا أردنا صياغة اسم الفاعل من مضارع فعله المعلوم، إذا أردنا صياغة اسم المفعول من فعل المضارع المجهول، فالضابطة فيه القاعدة هكذا بأن تضع في مضارع فعله الميم المضمومة موضع حرف المضارع وتكسر ما قبل آخره في اسم الفاعل نحو مكرم ومدحرج، وتفتحه في اسم المفعول نحو مكرم ومدحرج. يعني أما اسم الفاعل والمفعول من غير الثلاثي المجرد يعني من الثلاثي المزيد ومن الرباعي سواء كان مزيدا او مجردا تأتي بالفعل المضارع تأخذ حرف المضارع تحذف الياء التاء الالف النون واربع حروف مضارعة خمس حرف المضارعة منحرف، مثلا بعض الافعال فيها حرف مضارعة وفيها حرف شبيه حرف المضارعة تتنزل مثلا تتنزلون فرداء مزيد فيها وفرداء حرف المضارعة، لا كلامنا حول حرف المضارعة، تأتي بفعل المضارع تحذف حرف المضارعة، تحذف الحرف من بدال حرف المضارعة تأتي بميم مضمومة يكرمون، فتبدل الياء من يكرمون إلى ميم مضمومة يصير مكرمون، إذا قبل الأخير ما كان مكسور كسرة لإسم الفاعل، وإذا كان مكسور تبقي على كسرته مثل يكرمون هو مكسور، فتبدل الياء إلى ميم مضمومة يصير مكرمون، وفي اسم المفعول تفتح ما قبل الأخير مكرمون يدحرجون يصير مدحرجون مدحرج اسم المفعول، وهكذا يتدحرجوا مثلا يتدحرجوا الياء تحذف يصير متدحرج في اسم الفاعل وفي اسم المفعول متدحرج، فعليها الضابطة الكلية ان تحذف حرف المضارع وتضع معها ميم مضمومة بدلها ميم مضمومة تكتب قبل الأخير في اسم الفاعل إلى ما كان مكسور إذا كان مكسور تضعه على كسرته وتفتح ما قبل الأخير في اسم المفعول. يقول فرضان تستطيع ان تضع في مضارع فعله الميم المضمونه موضع حرف المضمونه بدال حرف المضارع، يعني ترفع حرف المضارعه تدري بمضمونه، وتكسر ما قبل اخره في اسم الفاعل نحو مكرم مدحرج، وتفتح في اسم المفعول نحو مكرم ومدحرج. وهكذا القاعده في بقيه الابواب من الثلاث المزيد والرباع المجرد والمزيد، هذه القاعده جاريه في كل ابواب الثلاث المزيد. يتكسر ثم متكسر متكسر، مثلا يتقاتل يصير متقاتلون متقاتلون، وهكذا بقية أبواب المزيد في الثلاثي وكذلك الرباعي المجرد والمجزي. نقول وقد يستوي لفظ اسم الفاعل والمفعول في بعض المواضع نحو محاض متحاض مختار مضطر معتد منفض منفض فيه ممتاز. في هذه الأمثلة الظاهر أن اسم الفاعل واسم المفعول لا فرق بينهما، إلا أنه الفرق بالتقدير، من أين نعرف أن هذا اسم فاعل أو اسم مفعول؟ نعرف أن هذا اسم فاعل أو اسم مفعول من القرائن التي تحف بالكلام ومن التقدير الذي قلناه، وإن كانت الظاهر متساوية الفاعل والمفعول. مثلا محاط محاط اسم فاعل اسم مفعول، لكن بالتقدير محاط بن اسم فاعل، محاط بن اسم مفعول بالتقدير، متحاط كذلك، متحاط بن اسم فاعل، متحاط بن اسم مفعول، مختار مختار اسم فاعل، مختار اسم مفعول، مضطر مضطر اسم فاعل، مضطر اسم مفعول، هكذا معتد منصب. الا انه في منصب ومنصب فيه قرينة زائدة على التقدير موجودة، وهي ان منصب يتعدى بحرف جر، فلذا قال منصب فيه، من هنا يعرف ان منصب وحده يدل على اسم الفاعل. لكن وان كانت الظاهر تقدير في الظاهر واحد، الا انه في التقدير اثنان، منصب منصب فيه، منتيز منتيز، فلذا يقول ويختلف في التقدير، لانه يقدر كسر ما قبل الاخر في اسم الفاعل وفتحه في اسم المفعول كما فصلنا، وكل منها يعرف بالقرينة. هذا كيفية في كيفية صياغة اسم الفاعل والمفعول من غير الثلاثي المجرد، يعني من الثلاثي المزيد ومن الرباعي المجرد والمزيد. انتهينا من هذا البحث، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.